Book 2 41 41 41 Orientamento التوجيه التوجيه Dove si trova l'ente per il turismo? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Ha una pianta della città per me? هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Si può prenotare una camera qui? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Dov'è il centro storico? أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ Dov'è il Duomo? أين هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ Dov'è il Museo? أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ Dove si possono comprare dei francobolli? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Dove si possono comprare dei fiori? أين يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء زهور؟ Dove si possono comprare dei biglietti? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Dov'è il porto? أين الميناء؟ أين الميناء؟ Dov'è il mercato? أين السوق؟ أين السوق؟ Dov'è il castello? أين القصر؟ أين القصر؟ Quando comincia la visita guidata? متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ Quando finisce la visita guidata? متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ Quanto dura la visita guidata? كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ Vorrei una guida che parli tedesco. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. Vorrei una guida che parli italiano. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Vorrei una guida che parli francese. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية.